إنك تعيش ده عادي، ما كل الناس عايشين، لكن إنك تعيش إزاي هو ده السؤال. تحب تعيشها إزاي؟ برنامج جديد هكون معاكو أنا هند رضا على راديو في او، وهنتكلم النهاردة عن التنمر. مين فينا ما تعرضش للتنمر قبل كده، سواء عليه أو على حد قدامه وتأثر ليه؟ ما افتكرش حد سلم من حاجة زي دي. التنمر انتشر في الفترة الأخيرة جدا، وبقى بصراحة حاجة مبالغ فيها. هو طبعا طول عمره موجود حتى لو كان ليه مسميات تانية. الفكرة انه ايا كان المسمى اللي بيتسمى بيه فهي حاجة مش لطيفة. خلينا بقى متفقين انه ايا كان الشخص اللي بيتنمر عليك او على حاجة وحشة فيك، فاكيد مش عايزك احسن منه، ولا اللي بيتريق على لبسك اكيد مش عايزك تلفتي النظر عنه وتكوني اجمل. يعني لو واحدة اتريقت على انك وزنك زيادة، وطبعا كلنا الكلام ده بيضايقنا جدا، بس خلينا قبل ما نتضايق نفكر هي ليه بتقولك كده. هل هي مثلا عايزاكي احلى منها؟ اكيد لا. وقبل ما تسألوا نفسكوا انا ليه بقول اكيد لا، مش يمكن دي نصيحة؟ انا عارفة كويس جدا ان في ناس كويسة كتير في حياتنا بيحبونا وبيحبولنا الخير، فليه مثلا ما يكونوش بينصحونا عشان عايزيننا احسن؟ زي الام، ما افتكرش ان في حد ممكن يخاف عليك في الدنيا اكتر من مامتك، لكن مامتك او اللي بيحبك بجد مش هيحاول يتريق عليك او يستهزأ بالمشكلة اللي عندك، ده لو يعني افترضنا انها مشكلة اصلا. اللي بيحبك هيحاول يقولها لك بشكل الطف وتقولها لك بشكل نصيحة، مع اننا برضو احيانا مش بنستلطف النصيحة قوي، وممكن حتى تضم نفسها في الكلام علشان ما تجرحكيش، عشان بتخاف على مشاعرك. يعني مثلا بدل ما أقولك انتي مش ناوية تخسي بقى، أقولك ما تشجعينا كده اعمل دايت ونعمل دايت سوا، انتي مش ناوية بقى تشجعيني؟ عادي وضم نفسي في الكلام معاكي، مش لازم اجيب الكلام ليكي لوحدك. المشكلة بقى في اللي بيتنمر ان في ناس بتتنمر على حاجات وجودية. حاجات وجودية ملهاش رد، وبصراحة مش المفروض ازعل من الحاجات دي خالص. يعني تخيل واحد يقولك انت يا ابني ليه قصير قوي كده، ولا انت طويلة ليه كده؟ بجد والله، يعني المفروض ان انا اقول ايه؟ ما هو اصل الرد الوحيد المناسب على الكلام ده هو انك بتعيب على المخلوق ولا الخالق. وزي برضو السمرة لما بتتريق على البيضة والعكس. على فكرة الجمال الحقيقي اللي بجد بيطلع على الوش، وده اللي بيكون من جوه. يعني بجد يا جماعة عيب نبقى في الزمن والوعي والتقدم ده ولسه تفكيرنا بالشكل ده. ولا لما يجي حد يقولك انتي مش شايفة شكلك، لا انا شايفاه وحباه وحبة كمان نفسي كده جدا ومتقبلاها، وده الاهم. ده انا كمان لو ليا بنت هيبقى نفسي انها تطلع شبهي وزي بالظبط. هو ده اللي المفروض يكون ردك. ومش بس كده، لا ده كمان المفروض يكون ده تفكيرك من جواكي وعن قناعة شخصية جواكي ومنك. مش تتضايقي بقى وتفضلي منهارة وشوية شوية تتعقدي من نفسك. ولا مثلا تيجي واحدة تقولك مش هنفرح بيكي بقى، هو انتي مش ناوية تتجوزي ولا ايه؟ ده انتي اللي قدك، ولادهم بقوا أطول منك. والكلام ده حتى اتقال لي كتير قبل الجواز، بس الحقيقة والله ولا مرة كنت بزعل. دايما بقول مين قالكوا ان انا مش فرحانة بنفسي؟ طب ما يمكن اللي ولادها أطول منها ما وصلتش اللي أنا وصلت له، ولا تعلمت اللي أنا تعلمته. بصوا، إحنا قلنا إن اللي بيحبك مش هيقولك حاجة تضايقك ولا هيخليك تقعد تهري في نفسك، فما توصلهمش بقى للي هم عايزينه، إنهم ينجحوا يهدوك ويدمروا نفسيتك. أما بقى اللي بيتنمروا دول، فلو بصيتوا لنفسكوا في المراية أنا متأكدة إن أنتوا مش هتتكلموا على حد، لأن فعلا محدش كامل. بدل ما تقولي لها ما اتجوزتيش ليه، شوفي لها عريس. هتقولك ساعتها طب وانا مالي، حلو اديكي رديتي على نفسك اهو، وانتي مالك؟ ولا الشباب اللي بتنزل الجيم عشان تعمل جسم حلو او تخس، انت لو فكرت تدي ودنك للناس هتقطع شرايينك بجد والله من كمية الطاقة السلبية اللي هتسمعها عن نفسك. وعلى فكرة انت ممكن يبقى جسمك حلو من غير ما تكون ضخمة او شبههم، مش بالضرورة إن ده يكون المظهر المثالي. حبوا نفسكوا واعملوا اللي في مصلحتكوا انتوا، وخدوا من الكلام بتاع الناس المناسب ليكوا بس. يعني خسي لنفسك واتخن عشان انت عايز ده، اتجوزي عشان انت عايزة مش عشان هم عايزين. ده في ناس بتتجوز بس عشان تبقى اسمها اتجوزت وخلاص، حتى لو هتتطلق بعد كده. بالذمة ده ينفع؟ دور على رضا نفسك قبل ما تفكر ترضي الناس، لأن الناس كده كده رغباتها مش واحدة، وعمرهم ما هيجتمعوا على رغبة واحدة. ولما تدي فرصة للناس تتنمر عليك ويأذوا مشاعرك، اعرف ان انت اللي بتسمح لده انه يحصل. وفي الآخر دي حياتك انت، وشوف تحب تعيشها ازاي. كنت معاكم أنا هند رضا على راديو VO.